بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقلنا إن كلمة تطلق ويراد بها اللفظ المفرد، وتطلق ويراد بها الكلام الكثير. وإحنا زمان كنا تعرضنا إلى كلمة وكلمة كلام، فقلنا إن الكلمة في الأصل لفظ مفرد، يعني لا يكون معه لفظ آخر ولكن يدل على معنى. فإذا كان المعنى غير مستقل بالفهم بل يريد ضميمة شيء إليه لنفهمه، يبقى ده حرف. أنت تقول في، كلمة في دي لفظ دل على معنى الظرفية، كلمة في وإن دلت على معنى مستقل بالفهم هو الظرفية، إلا أنه غير مستقل بالفهم، تبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم. المعنى أنها دلت على الظرفية، إنما ظرف إيه في إيه؟ لأن الظرف عايزين ظرف ومظروف فيه. طيب نقوم نيجي نقول الماء في الكوزي، يبقى في لوحدها تؤدي معنى إنما ما يستقلش بالفهم. من ساعة ما تسمع كلمة من دي تقوم تفهم إن فيه ابتداء، وساعة ما تسمع كلمة إلى تبقى فيه إيه؟ انتهاء. أدي المعنى. يبقى من دلت على معنى وإلى دلت على معنى، إلا أن المعنى غير مستقل بالفهم، بدليل أنك لو قلت من وإلى ما تفهمش، أنت فهمت من ابتداء صحيح وإلى انتهاء، إنما ابتداء من إيه وانتهاء إلى إيه؟ من البيت إلى المسجد. يبقى من وإلى دلت كل واحدة منهم على إيه؟ معنى، إنما المعنى مش مستقل بالفهم، عايز تضمله حاجة عشان تفهمه. طب وإن كان المعنى مستقل بالفهم زي كلمة سماء، إذا سمعت كلمة سماء فهمت المعنى ولا ما فهمتش؟ خلاص. أرض فهمت المعنى ولا ما فهمتوش؟ يبقى المعنى ده مستقل بالفهم ولا لا؟ الحرف دل على معنى إيه؟ غير مستقل بالفهم، إنما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم. طب وكتب برضو دلت على معنى ومستقل بالفهم، مش كده؟ يبقى هي والاسم زي بعض ولا لا؟ قال لك لا، كتب الزمن جزء منها، كتب في الماضي يعني، ويكتب في المستقبل أو في الحاضر، إنما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم، الزمن ملوش دعوة به. يبقى إذن الكلمة لفظ دل على معنى، فإن كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف، خلاص. وإن كان مستقل بالفهم، فإن كان الزمن جزء منه يبقى الفعل، وإن كان الزمن غير جزء منه يبقى الإيه؟ الاسم. أدي الكلمة المفردة. لكنها والكلام بقى، ده الكلام لفظ مفيد. طب أنا لما أقول السمع صحيح دلت على معنى مستقل بالفهم، ولكن الزمن ليس جزء منه، إنما السماء ملء، تقول لي السماء صافية، تبقى ما دلتش على معنى يعني يحسن السكوت عليه. لما واحد لما تيجي لواحد كده وانت قاعد تقول له السماء وتسكت، هو فهم السماء يعني إيه؟ مش كده؟ إنما سكت تقول لك ملء، مش كده ولا لأ؟ يبقى ما فيش يحسن السكوت عليه، دلت على معنى. فإن كانت دلت على كلام يحصل السكوت عنده وينتهي ويفهم قصدي، يبقى ده كلام. لكن الكلمة قد يقصد بها الكلام، زي ما قلنا بقى فلان ألقى كلمة وكانت معجبة وصفأ لها الناس ومش عارف إيه، وقال فيك، قال مش عارف الرئيس في كلمته قال كلمة، وقال في كلمته الله الله الله، ده أنت قلت كتير أوي يعني أدمية كلمة. طب تمت كلمة ربك على هذا الأساس، لأن ما دام تمت الكلمة يبقى كلمة فيها لها ابتداء ولها لسه انتهاء، يبقى حاجة كتيرة، تبقى مش لفظ مفرد بقى. فإن أردت بقى إيه؟ القرآن، نقول إيه والقرآن كلمة الله، الدين بتاعه كلمة الله. انت لما يجي واحد يكلمك في موضوع يمكن تقعدوا تتناقشوا فيه ساعة وبعدين يرجع تقول له هي كلمة واحدة، يعني كل اللي سمعته ده هي كلمة واحدة. وكلام الله بيسميه كلمة ليه؟ لأن مدلوله كلمة واحدة انتهت، ما فيهاش تضارب، يلا اهي كلمة واحدة مفهوم؟ أداء إن أردنا بها القرآن. طب وتمت يعني؟ قال لك افهم إن هو استوعب كل شيء وكل قضية في الوجود، وأيضا لم ينس منه حرف. جاي لك كده زي كما انزل. ليه؟ ام قال لك لان للاسف الكتب اللي نزلت كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضها. قال لك لا، انا الكلام بتاع القران ده ايه تمام. ليه؟ ام قال لك لان الكتب التي سبقت كان حفظها موكولا الى المكلفين. حفظ الكتب دي موكول لمين؟ ليه؟ كانه امر تكليفي. ومن طبيعة الأمر التكليفي إنه مرة يطاع ومرة يعصى. فلما يقول لهم حافظوا على الكتب دي، أطاعوا ونعصوا، أهم هم عصوا فيه. ليه؟ لأنه دخل في نطاق اختيارهم التكليفي. بدل إيه؟ إن أنزلنا التوراة فيها نورا إيه؟ فيها نور إيه؟ هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين إيه؟ هادوا. والربانيون والأحبار، شبه النص، بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم أن يحافظوا عليه. استحفظتك على كذا، طلبت منك أن إيه؟ يبقى أمر تكليفي، ومدام أمر تكليفي يبقى عرضا ليطاع وعرضا ليعصى. ما قالش في القرآن استحفظناكم على القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إحنا اللي هنحافظ عليه مش أنتوا، لأن كنتوا يا بشر جربناكم في الحكاية دي ما تنفعش. وليه؟ ولأن القرآن معجزة، والمعجزة ما يكونش للمكلف عمل فيها أبدا. يبقى هو اللي إيه؟ وإنا إيه؟ نحن نزلنا ذكر وإنا له لإيه؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اطمئن على أن القرآن الذي بين يديك إلى أن تقوم الساعة هو الله، ولا تغيرت في كلمه. بدليل انك انت تتعجب في النصوص، تقوم تجد نص مساوي لنص وبعدين يجي يختلف السياق. الله، تيجي مثلا ان هذه تذكره هتقراها تقول فيها ايه؟ مرة إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره، خلاص أدي واحدة. ومرة أقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ومع ذلك دي وصلتنا ودي وصلتنا، ما حصلت لبس بيد ولا لبس فيه. إن هذه تذكرة فمن شاء إيه؟ ذكر. وإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب وبعد اقرأ لي كده بقى، هتقراها تقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وتقف. يا ترى هتقراها بتاع المزمل ولا بتاع إيه؟ إن كنت هتقراها بتاع المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، مش كده؟ طيب إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هل تقراها تقول تبدأ؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم. ادخلوا من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا. الله، مسألة مش إزاي دي تيجي كده ودي تيجي كده، مع أن اللفظ يمكن يسرع الواحد. أدي فكرة المتشابه، فكرة المتشابه عشان نقول لك ده أصل النصوص جاء من إذا قرأناه فاتبع قرآن، فيبقى الأسلوب كده مختلف. إنما دي ودي إيه ودي آية. تجي مثلا تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه؟ والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم إيه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم. الآية الثانية اللي هتقول على صلاتهم، ودي كان اماناتهم وعهدهم راعون وبعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. الله ايش الحكايه دي؟ على صلاتهم يحافظون ودي على صلواتهم يحافظون ودي والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون بعدها والذين هم لايه بشهادات. الله مساله ايه دي؟ ادلك على ان العمليه دي كلها عشان ادلك على انها ايه؟ على انها حق وصلت كده زي ما قال وتمت كلمه ربك او قول الله وتمت كلمه ربك على ان كلمه الله هي العليا وصدق الله وكانت كلمته هي الايه هي العليا. ولذلك تلاحظ ان كلمه الله هي العليا لم يجعلها الحق جعلا وانما جعلها ثبوتا. مساله ثابته دي يقول ايه؟ وجعل كلمه الذين كفروا السفلى. مش كده قايل؟ وشوف السياق الاعرابي حصل في كسر وجعل كلمه الذين كفروا السفلى كان يعني السياق كده في غير القران يقول وكلمه الله لا ما قالش كده وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله العليا. مش جعل دي ده كلمه الله العليا دائما ليست جعلا. الله ايش المساله دي؟ ده دليل على انها ايه؟ وتمت كلمه. وجاء دي بعد الآية وتمت كلمة ربك بعد قوله أفغير الله أبتغي حكما وقال لك بأستقرئ موكب الرسالات من لدن آدم. وشوف أنا الحكم بتاعي بين المبطلين وبين المحكين وبين المهتدين وبين الضالين مشي ولا لا؟ مشي. فكلا أخذنا بذنبه. ما الآية دي أفغير الله أبتغي من جاء عن العداوة جعلنا لكل نبي عدو وعدو يبقى فيه معسكرين مش كده ولا لا؟ وبعدين افغير الله ابتغي حكما جاي عشان فيه خصومه وعايزين الحكم وربنا بده يدلل. قال لك الدليل على صدقي في كل هذا ان حكمته وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. كلمه ربك ايه؟ قال المبطلين وديناهم في ده فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه ايه حاصبا ريح فيها حصى كده بددهم ودول قوم مين؟ اما ثمود اما عاد فاهلكوا بالايه بالطاغيه واما ثمود فاهلكوا بالطاغيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصر هي دي عاد اللي هم قوم مين؟ فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى كده اللي جاء في سورة ايه نوح اللي في جالة الحق الحقة ما الحق الى ومنهم من اخذه لا لا منهم من ايه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من ايه اخذته الصيحة اللي هم ايه ثمود يسمها الصيحة ويسمها الطاغية اما ثمود فاخذوا بالطاغية وهنا يسمها صح الصيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم إيه ومرة يسميها بالرجفة أخذتهم الإيه الرجفة ومنهم من خسفنا به الأرض. طيب زي قارون ولا لا؟ فخسفنا به الإيه وقملوا عليها إيه ساكلة ومنهم من أغرقنا. طيب برضو فرعون غرق ولا ما غرقش وقم وجماعة الكاذبين لنوح غرقوا ولا إيه؟ إذن كل واحد احنا حكمنا الحكم الفصل بس انت مختلف عنهم لان كثيرا من احكامنا انما جاء وبقيه الحكم يجيء لان كان زمان السماء هي اللي تدخل وتعاقب عشان تنسف اللي كفر. لكن امه محمد اصبحت مامونه على الوصيه على المنهج وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما بعث رسولنا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بس ايه احنا مش هنعذبهم لانك فيه لانك ايه وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه. وتمت كلمه ربك تبقى الكلمه المقصوده هي الفصل النهائي. ولقد ايه سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا شب بقى دقه الاداء. سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ادي كلمه انهم لهم الايه المنصورون. بس لاحظوا مش منصورون كده بالبكش، تكونوا جندنا بقى، تكونوا ايه، مش منكم منصوبين وبيتوا بقى مسلمين ومش عارفين، لا ان خالفتم وان جندنا لهم الايه، ان تنصروا الله ايه ينصر. خلاص لانصرن ايه، لاغلبن انا ورسلي، اغلبن انا ورسلي. وتمت كلمة ربك. طيب اتمت الكلمة صدقا وعدلا. صدقا يعني ان ما اخبرت به وقع. ليه؟ لان لما نكون المراد الكلمة الكلام، والكلام نسبة كلامية تطلع من الفم، لها نسبة خارجية واقع، لكن الواقع ان كان قبل ان تتكلم نقول لك انت صادق، ان كان الكلام مناسب للي حصل، وان كان مش مناسب له ومش موافق تقول انت البعيد ايه كذاب. تقول مثلا زارني فلان بالامس، نقول لك انت يا فلان كان عندي الساعه 5، اذا كان الساعه 5 كان عندنا، يبقى باين انه كذب ولا لا؟ نقول له كذاب، لان كلامه ما وافقش الايه الواقع. ده ان كانت النسبة وقعت قبل ما تتكلم. طب وان كنت بدك تخبرني بحاجة، ان جه الواقع بعد الكلام موافق للكلام، يبقى صدقه ولا لا؟ يبقى صدقه. الله سبحانه وتعالى لأغلبن انا ورسلي، قالها ورسله، وصحيح دي حصلت ولا لا؟ هل قالها في الزمن الماضي غلبت انا ورسلي ولا لأغلبن انا ورسلي؟ يبقى قال كلاما واقعه لا يزال ايه حيجي، فجاء الواقع مطابقا، يبقى الواقع صدق الكلام. لكن اذا كنت بتخبر عن حاجة حصلت قبل الكلام، الكلام صدقه الواقع. وتمت كلمة ربك صدقا، اي وافق الواقع الكوني ما قال الله به. طب قد يوافق انما ما يبقاش عدل يا اخي، فيه موافقة ما تبقاش عدل، هي صدق صحيح انما مش عدل. ام قال لك لا، ده هي صدق وايه وعدل. ازاي يعني صدق وعدل؟ ام قال لك افرض انك انت احضرت مدرسا خصوصيا لولدك، وصادف ان هو اللي بيدرس في المدرسة وهو اللي بيدرس لابنه، وبعدين قلت له ان شاء الله الولد كده ربنا ياخد بيده وينجح، تقول له ينجح ويتنقل. المدرس قال ايه؟ ينجح إيه؟ ويتنقل ان شاء الله، ينجح وايه ويتنقل. وبعدين جه الامتحان وصحيح الواد نجح، يبقى تمت كلمة المدرس صدق ولا لا؟ قال ينجح والواد ايه نجح. انما اهو عدل ام غير عدل؟ ادي الكلام. طب ما يمكن هو اللي وضع الاسئلة وكده، لما احلم الاسئلة مش عدل، هي صدق ولكنها ليست عدلا. لكن كلمة الله تجيء مطابقة لما قال، واقعها مطابق لما قال، وعدل ولا مش عدل؟ مش جبروت وقهر بقى وبتاع، لا لا. وتمت كلمة ربك صدقا وايه وعدلا. ليه؟ قال لك لان لا مبدل لكلمات الله، ما فيش اله تاني هيعارض ويقول لك لا دي تنفع كذا ودي تيجي كذا، اللي قال وهو اللي قال خلاص. لان الذي قال له طلاقة القدرة في ان لا يوجد احد وايه يعارض. ولذلك قلنا المستقبل بالنسبة لله مستقبل بالنسبة لنا هو اللي صحيح، ما نقدرش نحكم به. انما المستقبل بالنسبه لله يحكم به ولا ما يحكمش؟ مش كده؟ لما قال سيهزم الجمع، ما قالش يهزم الجمع، سيهزم ده يبقى لسه في ايه؟ في مده، ما احنا عارفين دي تبقى تدي مده بس قريبه، وسوف تدي مده بس بايه؟ فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انما سيهزم الجمع. طب الكلمه الايه دي نثبت والصحابة لا يقدرون على حماية أنفسهم. ولذلك قلنا أن سيدنا عمر ساعة ما سمع الآية قال أي جمع هذا؟ إحنا قادرين نعمل كده. يبقى تمت كلمة ربك وهزموا في بدر ولا لا؟ وسنسيمه على الخرطوم اتحققت ولا لا؟ تبقى صدق وإيه؟ صدقا وإيه وعد. يبقى المستقبل هو مستقبل عندنا، لأننا لا نملك طلاقة قدرة كما يملكها الله. نقول يمكن ما يحصلش، نقول يمكن ايه ما يحصلش. ولذلك الله علم عباده احتياط الصدق في كلمتهم، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لأن فاعل ذلك غدا ده مستقبل، مستقبل ما تقدرش تحكم فيه، فاحمي نفسك وقول ايه إن شاء الله. لا إن ما حصلش يقول ربنا ما شاءش، يبقى حمى الإنسان أن يكون كاذبا ولا لا، وجعل الإنسان صادقا يتكلم على وفق ما عنده من ايه من قوانين الفعل وعدم الفعل. لان لما تقول افعل ذلك غدا، طيب ايه تفعل ايه غدا يا سيدي؟ ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني. نقول له يا سلام، كانك ضمنت وجودك غدا، انت لا تضمن نفسك، يبقى ادي عنصر ضاع منك. طب واللي هتقابله ضمنت ان يكون موجود؟ يبقى ادي عنصر تاني برضه ما تملكوش. طب السبب اللي انت من اجله هتروح له، انت ضامن انه ما يتغيرش؟ يجي لك واحد يقول لك انت كنت هتقابل فلان ليه؟ تقول له عشان كذا وكذا، قول له انتهت المساله وما قابلوش خلاص. طيب افرض كل دي موجود وبعد ذلك جاء شويه مرض، الله، تبقى انت عناصر الفعل كلها ما تملكهاش، تقول ازاي سافعل؟ لكن الله اذا قال سافعل تبقى طلاقة قدرته تبقى حق. ولذلك اذكرهم أننا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى أمر الله، اذكروها، أتى أمر الله، أتى يعني فعل ماضي يعني جي خلاص، فلا تستعجلوه. الله، طب ده كلمة فلا تستعجلوه يدل على أنه لم يأتي، يبقى أتى ولا تستعجلوه؟ لا، ده هي المعنى سيأتي أمر الله، بس ما تتعجلوش لأنه له أول وله ميلاد. طب ليه جاب سب سيأتي وسيأتي وقال أتى؟ قال لك إذا قال هو سيأتي ما فيش حد يقول لا ما يجيش، يبقى أتى، احكم بأنه أتى، انتهت المسألة وتمت كلمة ربك صدقا وإيه وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله، لان المدام من الكلمات هتتحقق والحكم هيصدر، الحكم ده هيصدر إيه؟ لانه سامع لما قالوه في عداوتهم وعليم بما دبروه في الايه، لان هناك قال يوحون الى اوليائه، ويوحون يعني اعلمهم بايه؟ بخفاء. فان كان كلام ظاهر يبقى مسموع، وان كان بخفاء يبقى ايه؟ يبقى معلوم، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من في الأرض؟ طبعا المكلفين، لأنهم هم اللي لهم أوامر، لأن ما دون الإنسان لا أمر له على شيء. وإن تطع أكثر من، كلمة أكثر مش ضروري تفيد ان اللي مقابله قليل، لان ما دام اكثر ويمكن الباقيين كتير برضه، بس بقى ايه اكثر؟ يبقى قريبه ولا مش قريبه؟ ويمكن ده اكثر وده اكثر، بس اكثر بتديله كميته في ذاته مش منسوبه الى غيره، يقول لك كتير. ولذلك كنا نسمع يقول لك ده مكتوب على محطه مصر او على المطار او على الميمة، يا داخل مصر منك ايه كتير، يا داخل مصر منك كتير، يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي، وان كنت راجل بقى شرير ولا بتاع برضه هتلاقي. هل يقصدوا ان ده كتير وده قليل، ولا هتلاقي كده كتير وكده؟ ولذلك هناك ولله يسجد من في السماوات وايه والارض الشمس ايه في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل دي بالإجماع لأنها خاضعة مقهورة مسكرة. خلاص. طب وعند الناس انقسم، لأن لهم اختيار، في ناس وافقوا الطاعة وناس راحوا للمعصية، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، كان المفروض يقول وقليل حق عليه العذاب، ألا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يبقى دول كتير وإيه؟ يبقى إن نظرت لهم في ذاتهم فهم كتير، والتانيين برضو تنظر إليهم تلاقيهم إيه؟ كتير. ليه بقى إن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله؟ ليه؟ أم قال لك لأن ما معنى الطاعة؟ الطاعة استجابة الأمر فافعل، والنهي فيه لا تفعل، يبقى فيه افعل ولا. إذا قال لك إنسان نفعل كذا يبقى أنت صالح أن لا تفعل، وإن قال لك لا تفعل أنت صالح أن تفعل، لأن إن كان في شيء ما تقدرش تعمله هيقول لك إيه اعمله، يبقى إذا ما دام يقول افعل يبقى أنا صالح أن لا، وإن قال لا تفعل يبقى أنا صالح أن إيه أن أفعل. والإنسان عادة حين يأمر أو ينهى إنما يأمر أولا وينهى لاتباع مصلحته، فإن لم يوجد أمام مصلحة معارض من منهج إلهي يبقى تابع مصلحته ولا لا تابع مصلحته. فالحق سبحانه وتعالى يقول من رحمتي أن جعلت لكم تشريعا، لأننا لو تركنا الناس إلى أهوائهم فسيأمر كل واحد من الناس بما يوافق هواه، وسينهى كل واحد من الناس بما يخالف هواه. يبقى نعصم الحكاية دي وحنتضارب، هواي حيجي ضد هواك، حنتضارب ولا ما نتضاربش؟ يبقى من مصلحة الخلق أن يوجد إيه؟ أن يوجد مطاع واحد لا هوى له، ويوجد منهج يقول للجميع افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لأن الجميع حين يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فتأتي الاستطراق لنفعهم جميعا، زي ما قلنا زمان إذا قال لي لا تسرق هو بيقولها لي لوحدي، يبقى حرم علي أن أنا أسرق من جلده ومن جلده، وحرم على الناس جميعا أن يسرقوا مني، يبقى حمى الناس من فرد ولكنه حمى الفرد من جماعة، يبقى المنهج أنه يبقى في صالح مين؟ يبقى في صالح كل واحد. لكن لما يجي أهل الأرض بقى كل واحد يمسك هواه هيأمر باللي يحقق له مصلحة، وينهى عما يجي عما يأتي منه إيه؟ عما يأتي له ضرر. يبقى من حكمة الله أنه لازم يجيب إيه؟ أنه لازم يجيب منهج، فإن ترك الناس بلا منهج أم قال لك فجأة وإن تطع أكثر من في الأرض يبقى برضو فيه ناس برضو أنك اللي فطرتهم سليمة بطبيعتهم، يبقى إذن الخير له فطرة، يبقى التشريع جاي عشان إيه؟ ينمي في صاحب الفطرة السليمة فطرته أو يؤكدها له، ويعدل في صاحب الفطرة السيئة لتكون إيه؟ لتكون فطرة إيه؟ حسنة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ليه؟ إن يتبعون إلا لأن ما بيتبعش إلا الظن، هو يظن أن هذا ينفعه أي الآن، إنما غائب عنه إيه؟ ما يجر عليه من الوبال فيما بعد ذلك. إن يتبعون إلا الظن، والظن قلنا هو القضية في أمر من تشحكم فيه بس رجحان واضح، اللي بيرجحوا ايه؟ اللي بيرجحوا الهوى. ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. ان مرة تيجي الجزمة ان تفعل كذا تلقى كذا مثلا، ومرة تيجي نفيه ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، يعني ايه ما امهاتهم؟ يبقى ان هنا ايه؟ نافية. إن يتبعون إلا الظن أي ما يتبعون إلا الإيه؟ إلا الظن. طيبة وإن هم إلا يخوضون. الله، يبقى هم يا يتبعوا الظن يا يخوضوا يخرصون، وإن هم إلا يخرصون. يخرصون يعني إيه؟ الخرص كما تقول أنت هذا يتكلم مش بالحقيقة، انما يتكلم تخمينا يخمن. تيجي تقول له مثلا بالله يقول لي كده الكوم القمح ده يطلع كام، يوم يقول لك اهو يطلع 10 دب 12 13 14، يبقى بيخمن تخمين بلا دليل عليه، او يقول كلام ملوش معنى دقيق، ملوش معنى، يقول لك ده بيخمن، لا كلام افتراء ملوش مش صدق كده، يبقى يخرصون من الخرص، والخرص أن تخمن تخمينا بلا مقاييس ثابتة وأدلة يقينية. إذن الناس إذا اتبعتهم هيضلوك. ليه؟ لأن ما عندهمش إيه؟ لا دليل علمي ولا حق يقيني، بل يتبعون الظن إن كان الأمر راجحا، ويخرصون إن كان الأمر مرجوحا. نعم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو، ساعة ما تشوف هو ديا اعرف إنها بترد على ما يمكن أن يقال، لأنه يقول لك طيب أنا بشوف تصرفات واحد كده، ما أنا بقى مستوي في العلم، تقول له لا أنت شفت تصرفات حركاته وقالبه، إنما لم ترى انفعالات قلبه وتصرفات قلبه. يبقى الحق سبحانه وتعالى هو الأعلم، لأن الميزان كله إيه؟ بينعمل ها؟ لما تدركه بحواسك وما لا إيه؟ وما لا تدركه. طيب قال لك أعلم، يبقى ساعة ما يقول أعلم يبقى فيه عليم. أم قال لك العليم ده اللي بيشوف ظاهر الإيه؟ ظاهر الأمر. وما دام بيشوف ظاهر الأمر ولا بيشوفش خفيه، يبقى الذي يرى الظاهرة والخفية أعلم ولا مش أعلم؟ وإنما الثاني إيه؟ عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم إلى مين؟ إلى الله. وبعدين قال له ده قال هذه الكلمة نفاقا، كلمة الإيمان، قال له شققت عن قلبه. يبقى أعلم يعني يعلم الإيه؟ الظاهر والباطن، ويعلم خائنة الأعين. يبقى أعلم ولا مش أعلم؟ فإن استوى أن يعلم واحد حركة قالب الإنسان الآخر نقول له هو عالم بها، إنما فيه إيه؟ فيه أعلم. من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إيه الحكاية اللي دخل في السياق كده؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم عن إن في أعداء للنبي، والاعداء للنبي يلتمسون ثغرة في منهجه ليتكلموا فيه، ما دام اعداء وقلنا ان دي مهمتهم ولهذا جعلهم. ليه؟ ام قال لك علشان هم يقولوا الاعتراضات والمنهج يرد. يقوم لما يقولوا حاجات والمنهج يرد دي هتنفع الدعوة الى ان تقوم الايه؟ ان تقوم الساعة. الجماعة اللي عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ هو لما قال لهم أنني أسري بي الليلة وعرج بي إلى السماء وفي ليلة واحدة، قالوا له إيه؟ ماذا قالوا له؟ انقسموا قسمين، الذين يؤمنون بصدق الرسول مبلغا عن الله قالوا له على العين والرأس، واللي مش مؤمنين بيه التمسوا دي صغرى عشان ينفدوا منها ويضللوا مين؟ في الغير. قالوا له أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ مش قالوا كده؟ لكن أبو بكر قال إيه؟ قال إن كان قال فقد صدق. شوف الإيمان كيف يستقبل الأمر المخالف للنواميس. ما إن كان قال فقد صدق، نقول له يقول يبدو لك أنا صدقته في خبر السماء، أنا أكذب فيه دي أدم قال يبقى صدق، يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له إيه؟ أتدعي أنك أتيت إليه ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ فدلهم الامارات والعير اللي في الطريق وقالوا وصفوا ووصفوا مش عارف ايه وبتاع. وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجة الى يوم القيامة. لو مرت كده بسكوت من غير ما حد يعترف من الاعداء يمكن كنا زي ما سمعنا دلوقتي ايه الكلام ده بقى معقول انه راح وجه في ليله ومش عارف ايه ده حلم زي ما بيقولوا دلوقتي بيقولوا انه ايه ده رؤيا حلم لو لم يقولوا هم هذا ما كنا عرفنا الرد انما هم قالوها علشان نعرف الايه الرد ويظل الرد ايه ردا راجعا الى ان تقوم الساعه ادي المهم تجعل الايه جعل الاعداء ازاي بقى ام قال لك لان لو ان قال لهم انني حلمت انني رحت بيت المقدس اكان هناك واحد يعترض على ان واحد يحلم انه راح امريكا هو حد لما يقول انا حلمت حد يقول له لا كذاب يبقى ما دام كذبوه وبيقولوا لا ده مش عارف ايه وتدعي ونحن يبقى دليل على انهم فهموا من الذهاب ايه ذهاب رؤيا ولا ذهاب قالب لو كان ذهاب رؤيا ما كانوش قالوا له ايه اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل في ايه يبقى دي نفعتنا الان ولا لا لما يجي واحد يقول لنا لا ده كانت رؤيا نقول له رؤيا ده المعاصرين ليه قالوا كذا وكذا فلو كانت رؤيا كانوا اعترضوا هو واحد يقول انا شفت حلم حد يقول لا انت كذبت فيه ولا ما كذبتش ده لغايه ما هناك يقول له بقى غصب نفسك مثلا مش لغايه ما بيها كده الله يبقى اذا وجود الاعداء يفيد الفجوات اللي ممكن ترد على شبه هذه الشبه تترد على المعاصر علشان تنفعنا في الرد على غير المعاصر فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا دي القصه بقى الاعداء يشوفوا اي حاجه كده يروحوا ايه شابطين فيها عشان يناقشوه قالوا ايه هم قالوا يا اخي النبي يقول لكم ان الميت لا تاكلوا منه واللي تموتوه بايدكم تذبحوه كلوا منه فاللي تموتوه انتوا تاكلوه واللي يموتوا ربنا ما تاكلوش انتوا اكتر من ربنا اتاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله ادي الشبهه اللي ايه اللي قالوها اولا دي غلطه في الاساليب لان الميته غير مقتوله المذبوحه صح قتلناها وذبحناها انما هل الميته مقتوله يبقى حتى الاعتراض اللي بده نقش مناقشه فقهيه او علميه يبقى باطل انتوا بتقولوا اتاكلون ما تقتلون ولا تاكلون ما قتل الله هو ربنا قتل ده موت وفرق بين الموت والقتل احنا كنا قلنا زمان الموت اخذ للحياه بدون سلب البنيه البنيه زي ما انما القتل تسلب البنيه اولا فتزهق الروح هل اللي حاصل عندهم كده مش اللي حاصل يبقى نفس الاعتراض ما هوش واقعي ما هوش حقيقي ثم هل المشرع وهو الرب الاعلى بياخد الحكمه من نحن ولا الحكمه عنده هو الحكمه عنده هو وبعدين ايه تبين ايه دلوقتي الناس اللي حتى مش مؤمنين ابتدوا يهتدوا الى ان الميتة كل الفضلات الضارة فيه ليه ام قال لك لان التكوين الجسم الانسان والحيوان زيه بيتغذى الانسان ثم ينهضم الغذاء يعني يتمثل زي ما بيقولوا وبعد ذلك يمتص وبعدين يتكون الايه الدم وبعدين في اجهزة صف الكلى مثلا بتصفي من ناحية السائلة اللي هي مش عارف الايه وفي والدم ياخد الاخلاط دي ويمر على الرئه عشان ياخد اكسجين وبعدين يمر على مش عارف عشان يخلصها من الاجسام الضاره اوعيه الدم في الانسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم الفاسد الدم الفاسد اللي لسه ما تنقاش ما تكررش فلما نيجي نذبح بننزل الدم ده وده يبقى تخلصنا من ايه يعني ضحينا بالدم الصالح في سبيل وقايتنا من الدم الفاسد وبعدين اتسقط وبعدين فلو انها ماتت كده يبقى ايه اللي الدمين الاثنين موجودين. يبقى فيه بقى فيها اشياء فضلات مثلا يجب ان يتخلص منها موجودة ولا مش موجودة. ده الكلام اللي احنا بنقوله بالعقل. انما هل انا لي مع الحق سبحانه وتعالى تعقل في شيء الا في توسيخ الحكم منه؟ انما هو ده كان جدلهم. انتم اكل تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، فانتم عاملين نفسكم احسن من مين؟ احسن من الله. عادة اللي بتموت خلاص انتهى، ما بنذكرش عليها اسم الله. لكن اللي بنذبحها بنذكر عليها اسم مين؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني غير الميتة. غير الايه؟ يبقى الكلام في الميتة وغير ايه؟ الميتة وغير الايه؟ غير الميتة. فكلوا مما ذكر عليه، مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. لأن تلقي أي حكم من الحق ما بيبحث تعليله أولا ثم نؤمن به، إنما بنوثقه أنه من الله الذي آمن به. فما دمنا مؤمنين بالإله نبقى نأخذ اللي قاله ولا لا؟ نأخذ اللي قاله، مش نبحث في الحكم أولا وهو صح ولا مش صح. فإن كان صح نبقى آمنا به. يبقى أنت إن فعلت ذلك تبقى أنت ابن دليل الحكم. إنما هو مش عايزك كده، أنت عايزك مؤمن. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ده أمر طبيعي، لأن هو بيخاطب مين؟ بيخاطب مؤمنين. والمؤمن حين يبتدئ بأي شيء يبتدئ باسم الله ولا لا؟ كل شيء يبتدئ باسم مين؟ باسم الله. ليه؟ لأن إيه اللي سخر لك الجمل التبرد عشان تذبح فيه؟ ده هو سبحانه وجلت قدرته. يبقى لازم تيجي عند اللي حلل لك ده هو انك انت ايه تذكر، لانه هو الذي سخر. الى لقاء اخر ان شاء الله.